يهدي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله تعالى اليوم نستكمل ما كنا قد بدأناه من تدارس سورة طه، ونحن اليوم في المقطع الثاني، وهو الذي يبدأ بقصة موسى عليه السلام. ولكننا نريد أن نثير بعض التساؤلات قبل أن نبدأ. يا ترى لماذا قصة موسى تحديداً هي التي جاءت في هذا السياق؟ ولماذا بدأت قصة موسى عليه السلام بالمناجاة ولم تبدأ كأي قصة عادية بالتسلسل الزمني؟ مثلا بدايته منذ ولادته ثم إلقاؤه في اليم وهكذا، لماذا يا ترى بدأت بالمناجاة؟ كان هذا سؤال أثرناه لنفكر فيه جميعا، وكنت أنتظر من كنا الإجابات. فلو كده تحاولوا تكتبوا لي على الشات، بارك الله فيكم، هل تفكرتم لماذا بدأت قصة موسى تحديدا، ولماذا بدأت بالمناجاة؟ هل أحد حاول يفكر أو قرأ في كلام المفسرين فوجد شيئا؟ هل أحدكم وجد شيئا؟ قصة موسى عليه السلام تناسب موضوع السورة. طيب كيف تناسب موضوع السورة؟ تطيب لنفس النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنها تهون على رسول صلى الله عليه وسلم. كويس جدا، تمام. ماذا أيضا؟ بدأت بالمناجاة لأن موسى عليه السلام لاقى مشقة كبيرة من بني إسرائيل، فالله تعالى آنس النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن سعادة وأن الله كلم موسى. بدأت بالمناجاة ليطمئن أنه في رعاية الله وعنايته، وليأتم النبي صلى الله عليه وسلم به في الصبر وتحمل أعباء الدعوة. بدأت بالمناجاة لسياق الكلام عن القرآن ونزوله عليه وأنه لا يشقى به. طيب وما العلاقة؟ وما علاقة المناجاة بعدم الشقاء؟ تسلية على النبي صلى الله عليه وسلم لما يلقاه، لأن سيدنا موسى من أولي العزم وبني إسرائيل كان معهم في مشقة ولمواساة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خليني أقول إنه فعلا الفترة التي نزلت فيها هذه السورة كانت ما بين السنة الرابعة والخامسة، الفترة قبل الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى كثيرا من الأذى من مشركي قريش، سواء أكان أذى بدني أو أذى نفسي. طيب تمام، لعلها جاءت لتسرية النبي صلى الله عليه وسلم بقصة موسى، ولكن تحديدا لماذا موسى؟ كان يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يسلي مثلا بقصة نوح عليه السلام، فهو أيضا أولي العزم، أولي العزم من الرسل، ولاقى من قومه الكثير، بل أنه جلس 950 عاما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا قصة موسى تحديدا؟ كانت إناسا لسيدنا موسى من وحشة المكان ورهبته. طيب مريم قربتي قوي، ماذا أيضا ممكن نقول إيه تاني؟ قدرة الله، ولأن فرعون أراد أن يقتل جميع الأولاد من أجل أن لا يأتي موسى، فأراد الله أن يربي موسى في بيت فرعون. إجابة يعني ممكن نقول محتاجة نفكر فيها شوية. طيب، أراد الله أن يهون على النبي صلى الله عليه وسلم ويطمئن قلبه، حيث لقى سيدنا موسى عليه السلام مشقة وأعباء كثيرة، حيث غاب عن وطنه 10 سنوات وعاد بعد ذلك عانى كثيرا، وأراد الله مواساة نبيه وحبيبه. طيب، لتوضيح أن التكاليف الشرعية ليست مشقة، ولكن الله أعلم بعباده. طيب هند، قربتي قوي. قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل أقرب لقصة سيدنا محمد مع الكفار. نعم، قريبة جدا جدا، في ملابسات كثيرة، وهو ده السبب حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشترك مع سيدنا موسى عليه السلام في كثير من الأمور، وهذا ما يعني سنلحظه ونحن نسير في قصة موسى عليه السلام. فهي جاءت تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم مع من يقاربه ويشابهه في الظروف. طيب، اشمعنا المناجاة هي اللي ابتدى بيها؟ ليه ما ابتداش بقصة موسى عليه السلام بداية من مولده، كما بدأت قصص أخرى أو في سور أخرى؟ خلينا الأول نجاوب إجابة عامة تكون لكم تأسيس في أذهانكم عشان لما تيجوا تفكروا بعد كده. أولاً، يعني غرض سؤالي مش إن أنتوا تجاوبوا على هذا السؤال، ولكن غرض سؤالي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يحفز الصحابة، فكان يقول أو كان يبدأ: أتعلمون من المفلس؟ فكانوا يردون: المفلس من لا درهم له ولا دينار. أتعلمون شجرة هي من شجر البوادي؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الصحابة، والصحابة يردون، ثم بعد ذلك يبين لهم صلى الله عليه وسلم يعني الصحيح من الأمر. وهذا كان منهج الصحابة بعد ذلك، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يفهم القرآن فليثوره. تثوير القرآن هي إثارة تساؤلات تجعل الذهن يفكر، لماذا جاء كذا، لماذا جاء كذا، ثم يبحث ويبحث ويبحث حتى تكون الإجابة القريبة من ذهنه، غالبا يجدها في يعني خضم التفسير أو مع كثرة التأمل والتكرار التدبر وكثرة عرضها على القلب وكثرة قراءته. ببساطة شديدة جدا، لو احنا عايزين نقول، هنقول انه نموذج موسى عليه السلام الذي تعرض للصعوبات الشديدة أثناء حياته ودعوته مع فرعون ومع بني إسرائيل، نلحظ أنها كلها رغم شدة الصعوبات إلا أنها كانت محاطة بعناية الله ورعايته. وكأن القصة تقول لنا: ليس معنى أن القرآن منهج راحة وسعادة، زي ما احنا بنقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ليس معنى هذا أن القرآن منهج راحة وسعادة. إن الحياة كلها ستكون وردية وبلا مشاكل وبلا أحزان، بل على العكس، إن الحياة مليئة بالعقبات، وخاصة إذا كنت أنت أيها المؤمن طبعا والمخاطب بهذا في الأصل محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم كل من يأتي بعده، يحملون هذا المنهج ويدعون إليه. إذن هذه الصعوبات ما ينبغي أن تسبب لك الشقاء؟ وقلنا قبل يعني المرة الماضية أن المقصود بالشقاء هو تكلف العناء، النكد الشديد، فرط التعب، الكآبة، الهم، الغم، ضيق الصدر. إذن وكأن كده أنت قلت لنا قبل كده إنه المنهج القرآن هو منهج سعادة، من يسير فيه يسعد، ومن يسير في خلافه أو يبعد عن هذا المنهج يشقى. وقلت لنا يعني إنه يعني هذا مع قراءة القرآن ومع الاستمرار في هذا القرآن لن تشقوا أبدا، وأن القرآن والشقاء لا يجتمعان أبدا. طيب إدينا تطبيقات، إحنا محتاجين نشوف لما إحنا هنكون في خضم هذه الحياة وتقابلنا مشاكل وتقابلنا صعوبات، إزاي في وسط المشاكل والصعوبات دي نسعد ونستريح ونهنأ وما نحسش بالكآبة وما نحسش بالهم وما نحسش بالغم وما نحسش بضيق الصدر وما نحسش إن إحنا خلاص تعبانين وجايبين آخرنا، فرض التعب اللي إحنا كنا بنتكلم عليها في الشقاء. يبقى وكأن الموقف اللي هيعرض علينا دلوقتي ده هو التطبيق العملي لكيف أكون سعيدا في خضم حياة فيها من الكبد، فيها من المعاناة، لكن في وسط هذا، في وسط هذه المعاناة كلها أنا أتلمس رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته، وأتلمس أيضا في وسط هذا كله أني أسير في الطريق وآخذ الوسائل التي تعينني على أن أستمر مع هذه الأحزان أو هذا العناء أو هذا الكبد أو هذا التعب. إذن ببساطة شديدة جاءت قصة موسى توضح ضعف وافتقار وحيرة. لاحظوا أن موسى عليه السلام كان عائدا من بلاد مدين ذاهبا إلى مصر مع أهله بعد أن أتم المدة التي كان فرضها شعيب على موسى عليه السلام، فلما أتمها أخذ أهله وسار من بلاد مدين متجها إلى مصر. كيف كانت الظروف؟ هذا ما نلمسه في هذه الآيات. كان يعاني من ظروف صعبة وشاقة، أدي أول حياة، ليلة شاتية باردة، ظلام دامس، ضل الطريق هو وأهله. لاحظوا موقف موسى عليه السلام يمثل موقف الإنسان وهو يسير في هذه الحياة بضعفه وعجزه وحيرته وشدة حاجته وافتقاره إلى المعونة والهداية. يعني لو إحنا قلنا كده بداية، يقول الرب سبحانه وتعالى في بداية القصة: وهل أتاك حديث موسى، ذلك الحديث الذي سيسليك وسيقودك. كيف تسير في هذه المتاعب وأنت لا تشعر بفرط التعب، بفرط الإجهاد، بفرط النكد؟ كل ذلك سيسير معنا ونلحظ كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه الحياة بنفس المنهج الذي تعامل معه موسى عليه السلام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أتاك حديث موسى، ذلك الحديث الذي سيسليك ويقويك على ما أنت مقدم عليه في هذه الحياة؟ يقول الرب سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. إذن هذه هي الظروف التي كنت أحكي لكم عنها، وهي أولا يحتاج إلى قبس، يحتاج أن يستدفئ من شدة البرودة أو من شدة تلك الليلة الشاتية، ثم أو أجد على النار هدى، طريق أهتدي به فقد ضللت الطريق. إذن هو يحتاج هنا، موسى عليه السلام كان يحتاج في هذه الظروف إلى هداية حسية، طعام يعين أهله على الاستمرار، وتدفئة تعينه على تلك الليلة الشاتئة، وطريق يهديه إلى الطريق أو إلى مقصده الذي أراد أن يصل إليه. ولكن سبحان الله، انظروا كيف أنه ما ينبغي أن ننشغل هذا الطريق المادي، لأنه سيأتي سيأتي، وهنا كان بيبحث عن إيواء، وبيبحث عن طعام، وبيبحث عن شراب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبدله ذلك كله. هو طلب هداية حسية، الله سبحانه وتعالى أعطاه هداية معنوية، هداية يهتدي بها، ينير بها روحه وقلبه. يقول الرب سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ثم ماذا حدث بعد ذلك؟ فلما أتاها نودي يا موسى. لما دخل موسى عليه السلام ذلك المكان أو الوادي المقدس طوى، كان في حضرة الرب سبحانه وتعالى، فقال الرب: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك، خطاب الله سبحانه وتعالى لموسى. لماذا اختار اسم الرب تحديدا؟ لماذا لم يقل إني أنا الله مثلا؟ لأنه يريد أن يؤنسه وأن يطمئن قلبه، فيقول له: أنا من يتولى رعايتك، أنا من يتولى شأنك، أنا من ربيتك. ثم يقول: وأنا إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. انظروا كيف أنه أراد أن يلفت نظره إلى أنه في بقعة مباركة، فكان رب سبحانه وتعالى أول ما طلب منه أن يخلع تلك النعلين. هنا بيوضح سبحان الله موقف افتقار موسى عليه السلام وتذلله لله سبحانه وتعالى، وأنه وقف مفتقرا متذللا لله سبحانه وتعالى ببداية خلع النعلين. طيب، حتى يباشر، هنا المفسرين قالوا عدة أقوال في خلع النعلين، حتى يباشر بركة هذا الوادي، هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان في شرع اليهود أن يخلعوا نعلهم عند المناجاة. أمر آخر أن تلك النعال كانت مصنوعة من جلد حمار، وأنه أراد الرب سبحانه وتعالى أن يطهره وأن يذهب عنه ذلك كله. إذن أراد الرب سبحانه وتعالى أن يعلمه أنه هو الآن في مكان مقدس، في حضرة إلهية. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. انظروا هنا كيف هي دقة الألفاظ. اخترتك، الله سبحانه وتعالى عندما يختار أحد رعاية وعناية. تخيلي أنت أن الله سبحانه وتعالى اختارك من وسط هؤلاء جميعا ليسمعك كلماته، فرغك من مشاغل الدنيا حتى سبحان الله يسمعك هذا الشرح أو هذا التدبر. إذن الله سبحانه وتعالى رعاك واختارك، فاحمدي هذه الرعاية وهذا الاختيار. ثم تلقى المنهج. سبحان الله، بدأ باستمع. إذن بداية الاستماع تبدأ من استمع لما يوحى. استمع لما يوحى، اختاره الرب سبحانه وتعالى ونبهه أنه ينبغي أن يستمع إلى الرب، وهي بداية تلقي أي منهج، الاستماع. طيب، ثم بعد ذلك قال ماذا؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أول ما بدأ الرب سبحانه وتعالى عرفه بنفسه، عرفه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عرفه بأنه ينبغي أن يعلم أنه لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى، الذي لا يحق لأحد أن يلجأ إلى غيره، أنه هو الذي هو المعبود الذي ينبغي أن يلجأ إليه في جميع النوائب. يقول ابن كثير: وهذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله. يبقى ببساطة شديدة كده بترسم لنا إيه اللي المفروض أول حاجة أحرص عليها في حياتي كلها علشان أسعد. كلمة التوحيد هي كلمة السعادة. أنتم تذكرون أكيد حديث البطاقة، أنه رجل فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم أخرج بطاقة رجحت بتلك الأعمال كلها، كانت هذه البطاقة شهادة أن لا إله إلا الله. إذن من يحيا على هذه الكلمة ويموت على هذه الكلمة ويتمثل هذه الكلمة بمقتضياتها، تكون هذه أول وسيلة من وسائل السعادة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فماذا بعد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى؟ العمل. وأي عمل ابتدأ به؟ ابتدأ بفعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن بعدما علم أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، كان ينبغي عليه أن يدله على ماذا يؤكد أنه فعلا آمن بالله سبحانه وتعالى، فكانت العبادة. العبادة بمعناها الواسع، كل ما تقرب به الرب يتقرب به الله سبحانه وتعالى، ولكنه هنا اختص تحديدا الصلاة، وأقم الصلاة لذكري. إذن وأقم الصلاة لذكري هنا تحدد لنا المنهج الثاني أو الوسيلة الثانية التي ينبغي لنا أن نسير فيها، وهي إقامة الصلاة وليس أداء الصلاة. لاحظوا يا جماعة إنه ابتدت بالمناجاة، ومعنى المناجاة هو أقرب ما يكون العبد لربه. فوكأني كده الرسالة اللي بتوجهها لنا السورة لو إحنا مشينا في محور السعادة والشقاء، إنه أول ما يسعدك في هذه الحياة هو مناجاتك لرب العالمين التي ابتدأت بها هذه القصة. ابتدأت هذه القصة بالمناجاة، وكأن الرسالة أول ما يسعد حياتك هي أن تناجي رب العالمين. وهذا ما حدث لموسى صلى الله عليه وسلم، أنه ناده الرب سبحانه وتعالى وبدأ يتكلم معه، فأول ما تكلم أعطاه ألفاظ الرعاية والعناية: اخترتك، استمع، كل ذلك. ثم بعد ذلك قال: فإنني أنا الله لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن هنا الوسيلة التي حددها الرب سبحانه وتعالى لموسى، أو قربه الرب سبحانه وتعالى لموسى ورعاه بها، هي كانت المناجاة. ثم يعطينا الرب سبحانه وتعالى، طب دي كانت مناجاة موسى، وليه دلوقتي احنا هنناجي الله سبحانه وتعالى بالشكل ده ازاي؟ هقول لك، الله سبحانه وتعالى عوضنا بهذه المناجاة بمناجاة مثيلة لها، وهي إقامة الصلاة. الصلاة تجعلك في أعلى درجات السعادة، ولا سعادة حقيقية إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. انظروا كيف يمتلئ قلب المصلي بالطمأنينة والسكينة، ويبتعد عن القلق والحيرة والاضطراب وتعب الأعصاب إذا دخل في الصلاة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. إذن هي وسيلة للراحة كما كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا أهمه، إذا أحزنه، حاجة تعباكي، حاجة قلقاكي، حاجة مكدراكي، فين بداية المنهج؟ أبدأ أعمل إيه؟ قبل ما اروح لماما واروح لخالته واروح لعمته واروح اجري على فلان وعلان عشان يحل لي مشكلتي او اتكلم معاه شويه او افضفض، لا، انا ابدا باول وسيله تقربني من الله سبحانه وتعالى وتسعدني، وهي المناجاه. فاذا كانت مناجاه موسى عليه السلام كانت بين الرب سبحانه وتعالى وكلمه الله سبحانه وتعالى، فكان علينا ان ناخذ المناجاه البديله وهي الصلاه. طيب، وهنا حدد الرب سبحانه وتعالى حقيقه الصلاه، وهي ايه هي حقيقه الصلاه؟ حقيقه الصلاه هي انها مناجاه بين الرب سبحانه وتعالى وبين عبده. الله سبحانه وتعالى، أنتم تعلمون في سورة الفاتحة أنه إذا قام العبد ليصلي فيقف الرب سبحانه وتعالى فينصب وجهه أمام عبده ويبدأ: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا هذا لعبدي ولعبدي ما طلب، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان تريحه هذه الصلاة وكان يفزع إليها. أين نحن من هذا المنهج؟ يعني الوضع دلوقتي إحنا بنخلص الصلاة علشان نخلص منها وعلشان هي علينا فيلا نخلصها وننجزها، ونفس القصة موجودة مع للأسف الشديد أولادنا ومن نراه، حتى أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذه الصلاة أول ما تفقدون أنكم ستأتون المسجد الجامع لا ترون رجل يصلي وهو خاشع. إذن فقدت الصلاة روحها. ما هي روح الصلاة أو ما هي سر الصلاة؟ سر الصلاة هي الانقياد والتسليم بأسلوب عملي. يقيم الإنسان السجود، يقيم الإنسان الركوع، يقيم السجود، يقيم الآيات ويذكر الله سبحانه وتعالى ويناجي ربه ويسبح بخشوع. كل ذلك هو لب الصلاة. إذن سر شعور المصلي بالراحة، إمتى بتشعر أنت بالراحة؟ إمتى بتشعر بالطمأنينة؟ إمتى بتشعر بالسعادة؟ لما تكون خاشع في صلاتك، تناجي ربك سبحانه وتعالى وأنت تستحضر هذه المعاني: الله عز وجل يقف أمامي، الله عز وجل يسمعني، الله عز وجل ينصب وجهه أمامي. كل ذلك هو حقيقة الصلاة. انظروا كيف قال الرب سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكان أول فلاح هو الخشوع. وأيضا انظروا: ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن حقيقة الصلاة هنا هو ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى أنه الرب سبحانه وتعالى وضحها في قول: وأقم الصلاة لذكري. إذن حقيقة الصلاة وجوهر الصلاة هو أن يدخل العبد فيتذكر الرب سبحانه وتعالى بتلك المناجاة. من أفضل الكتب التي قرأتها في هذا الأمر، وفعلا فرق بشكل كبير، ويعني لعلها تكون العمل الذي نستطيع أن نخرج منه في هذه الآية، أن نفهم ما نقول معاني كلمات الصلاة، وأن نفهم لماذا هذه الحركات التي نحن مأمورون بها: رفع اليد في بداية الصلاة، الركوع بهذا الشكل، السجود بهذا الشكل، الرفع بعد الركوع، الذكر الذي يقال أثناء الرفع بعد الركوع، الذكر الذي يقال. لماذا هذه الأذكار؟ لماذا هذه الأذكار تحديدا؟ ما سرها؟ وماذا ينبغي أن يكون مع اللسان في القلب؟ تعلمون أن أعلى الذكر هو ما تواطأ القلب مع اللسان. ف فإذا إحنا أدينا الصلاة بدون روح، يا دوبك يعني مجموعة من الحركات، وأنا مش فاهم لماذا هذه الحركة، لماذا الرفع، لماذا الركوع بهذا الشكل، لماذا تكرار السجود، لماذا الجلسة بين السجدتين. هناك كتاب رائع اسمه أسرار الصلاة لابن القيم، أسرار الصلاة لابن القيم، من الكتب الرائعة التي تشرح بالتفصيل كل كلمة أنت تقولها، ماذا ينبغي أن تستشعرها في قلبك وأنت تصلي. لماذا ترفع يديك في بداية التكبير، تكبيرة الإحرام، لماذا ترفع يديك بهذا الشكل وأنت تقول الفاتحة؟ ماذا ينبغي أن تستحضر وأنت تركع؟ ماذا ينبغي أن تقول وماذا ينبغي أن تستحضر؟ ستجدي أن يعني الكتاب ده ما ينفعش حضرتك تقرأيه مرة واحدة كده وتقولي ده كتاب فعلا رائع. لا، انت محتاجة تقرأي كل يوم مشهد واحد من هذه المشاهد. يعني مثلا فقط مشهد الرفع عند التكبير، لما هنقرأه ونستحضر المعاني دي ونبدأ ندخل نصلي. طيب هنقول دعاء الاستفتاح، طب ايه معاني دعاء الاستفتاح؟ نقرأ المعاني في الصلاة او يعني عند ابن القيم وندخل نصلي بها، ثم بعد ذلك نقرأ مثلا الفاتحة. وحتى الفاتحة لا تقرأ كلها في تفسيرها مرة واحدة، مجرد كل يوم آية نقرأها وندخل نصلي. ستجدي بحول الله وقوته تغير كبير كبير كبير في صلاتك. لماذا؟ لأنك اقتربتي من لب الصلاة. ما هو لب الصلاة؟ الخشوع. ما هو المراد من هذه الصلاة؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، ستجدي أن هذا الكتاب يعني كل ما أنت قريتي بدأت صلاتك تختلف، بدأت صلاتك تتحسن، وكل مرة هتقرأيها تلاقي أن الأمر اختلف. بعد كده هتشعري أن الصلاة التي سبقت ما كانت هي الصلاة التي يتكلم عنها الرب، وأقيم الصلاة لذكري. سبحان الله. يقول الرب سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهنا إذا أنا شهدت أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا ينبغي أن يعبد غيره، وشهدت أنه ينبغي أن أقيم كل العبادات له من الصلاة والذكر وكل ذلك، فكان ينبغي أن يفرق بين من يقوم بهذا ومن لا يقوم بهذا. لذلك جاءت هذه الآية التالية لها: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذا كان هذا فقط مجرد أمر وانتهى، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم منا من سيطيع ومن لا يطيع ليجزيه الجزاء الأوفى. فكان تذكر الساعة والسعي لأن يكون الإنسان جل همه في هذه الحياة تلك التي سيقابل فيها الرب سبحانه وتعالى، وسيحاسبه على الخير، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. سبحان الله. إذن وضع الرب سبحانه وتعالى ثلاث أسس أو ثلاث أصول ينبغي للعبد أن يسير بهن، فهي أصول السعادة أو أسباب السعادة. أول مقطع اللي احنا أخذناه من 1-8 المرة اللي فاتت، وهو المقطع الذي يعرفنا أن القرآن هو منهج سعادة. ثم بعد ذلك جاءنا هذا المقطع ليؤكد أن المنهج يبدأ بمعرفة ألوهية الله سبحانه وتعالى وما ينبغي منها. إذا أنت علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد أو المستحق للعبادة، إذن كان علي أن أتوجه له بالمناجاة والذكر، فكانت هذه الصلاة. وانظروا بارك الله فيكم أنه قال إقامة الصلاة، أي القيام أي إقامة أركانها، إقامتها في وقتها، إقامتها بمعانيها. طيب، ثم بعد ذلك جاء العمود الثالث أو المحور الثالث، وهو الإيمان باليوم الآخر. إذن نجد أنه كلما اقترب العبد من معرفة الله سبحانه وتعالى وإقامة الصلاة ووضع اليوم الآخر في الاعتبار كأنه رأي عين، كلما اقترب من أسباب السعادة. سبحان الله. وعلى العكس ذلك ينتشر، يعني كل ما حد انت هيجي يتكلم على اليوم الاخر، انتوا ما عندكوش غير الكلام عن اليوم الاخر، خلينا نعيش حياتنا، ما تخلينا نشوف حياتنا اللي احنا عايشين فيها، وكأنهم يريدوا ان يتناسوا هذا اليوم الاخر، هذا يوم الحساب، انه لن يتساوى هذا وذاك. كل من عمل لله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة له وحرص على إقامة الصلاة لا يستوي هو ومن لم يفعل ذلك. ومن استحضر هذا اليوم الآخر وجعله نصب عينيه اختلفت حياته تماما. إذن وكأن الرب سبحانه وتعالى، أو يعني هنا السورة بتصف إلينا كيف نسير إذا أنت سبحان الله كنت ضعيف حائر لا حول لك ولا قوة. كل ذلك ما الطريق؟ الطريق ابدأ بعبادة الله سبحانه وتعالى، وحده في أوليته، لا تلجأ لأحد غيره. كلما فزعت إلجأ للصلاة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في الملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أرأيتم سعة فضله سبحانه وتعالى ورحمته؟ أرأيتم أنه أسرع إليك بمعونته ورحمته وإحسانه منك بطاعتك وعبادتك؟ يعني إذا علم المرء هذا الأمر فهو فعلا من أسباب سعادته. إنسان ساعات كده الهم والغم والنكد بيقعده عن معية الله سبحانه وتعالى وذكره، لكن عندما يتذكر أنه فقط إن قمت لتستغفر وجدت الله سبحانه وتعالى قريبا منك فأنت تذكره في نفسك، إن قمت فذكرته في ملأ فيذكرك في ملأ خيرا منه، وما زال العبد يتقرب بالنوافل حتى يحبه سبحان الله. فإذا أحبه الرب سبحانه وتعالى تتغير جميع حياته. كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه. فهو الأمر كله يأتي بأنك تناجي الرب سبحانه وتعالى، تتقرب منه. وكانت وسيلة هذه القربة كما وضحها لنا الرب سبحانه وتعالى في مناجات موسى عليه السلام، الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ثم إقامة الصلاة، ثم تذكر اليوم الآخر. طيب، ثم أقول لك إيه يأتي بعد ذلك. طب بس إحنا عندنا هموم وعندنا مشكلات وعندنا من يعوقنا. أنت سبحان الله هتبدأي تشتغلي في هذا الأمر فحتجدي من يعوقك، من يشكك في الإسلام، من يمنعك عن القيام بهذا الواجب أو ذاك الواجب، أو يخوفك من هذا. فتأتي هذه الآية لتتمم هذا المعنى. يقول الرب سبحانه سبحانه وتعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك عن القيام بهذه الأمور، الصلاة والقرب منه والمناجاة والخشوع في الصلاة، لا يصدك عنها من لا يؤمن بها. اوعى يكونوا فاكرين ان اللي بيصد ده بيصد فقط اشغالا، لكن هو في حقيقة الامر هو لا يؤمن بها او لا يكترث بها، وفوق ذلك كله يتبع هواه، يسير وراء هواه. السعدي بيقول في هذا الامر كلام اكثر من رائع. يقول ماذا السعدي؟ فلا يصدنك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها. وليس فقط الكفار، سبحان الله، أعانى دلوقتي من المسلمين من يسعى في التشكيك. شوفوا دلوقتي الهجمة على القرآن، الهجمة على السنة، والهجمة على التشكيك في البخاري ومسلم وكل أئمة الدين سبحان الله، ويجادل فيها بالباطل، وهم كثر للأسف الشديد، كثر من يجادل في الباطل، لا هو يعلم ولا هو عنده علم ولكنه يجادل. يقول ويقيم من الشبه ما يقدر عليه. عندك شبهة على قد ما تقدر انشف، ويدخل بقى شبهة ويعتمد على الناس مش عارفة الدين ومش عارفة الأسس مش عارفة أي حاجة وجهلة، ويلا ونزل برامج وعلى قد ما تقدر انشف الشبهة الشبهات. يقول السعدي متبعا في ذلك هواه، ليس قصده الوصول الى الحق. اوعى تكونوا فاكرين ان البرامج او الناس اللي بتتكلم في الدين او اللي قاعده تنشر دي هي تقصد الحق او تريد الحق او تريد التبيين او تريد، ابدا، انما قصاراه اتباع هواه. كل القصه دي ببساطه شديده هو واحد عنده هوى مش عاوز يتبع المنهج اللي احنا قلنا عليه، منهج الرب سبحانه وتعالى وسبل السعاده كما بيناها ابدا، فهو يتبع هواه ولا يريدك، فيحصل ايه؟ يبدا بقى يثير حواليك الشبه ويشكك والشبهات ويشكك، فاياك ان تصغي الى من هذه حاله او تقبل شيئا من اقواله واعماله الصاده عن الايمان بها والسعي لها سعيها. يبقى سبحان الله لا تشغل نفسك به ولا تهتم به ولا تقف معاه ولا يشغل بالك، ولا مش هشوف، احنا بس عايزين نشوف هما بيقولوا ايه، احنا عايزين نشوف هما بيشككوا في ايه، احنا عايزين نعرف ايه يعني. اعرض عن هذا كله، وانما حذر الله تعالى عمن هذه حاله، لانه من اخوف ما يكون على المؤمن بوسوساته وتدجيله. يعني اقرب ما يكون على المؤمن هذا الذي يوسوس، وهذا الذي يفتن، وهذا الذي يدجل. وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس، وفي هذا تنبيه إشارة إلى التحذير عن كل داع إلى الباطل يصد عن معذرة. ببساطة شديدة هنا هو التحذير عن كل داع إلى الباطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله، لما كثر هم من يصدون عن الإيمان وكثر هم من يصدون عن الكمال. والله هتلبسي الحجاب زي ما شرع ربنا، طب وليه التضيق ده وليه الخنقة دي وليه ده الدنيا حر وي وي وي، أو يقع الشبهة في القلب، نشر الشبهات في القلب وترويجها وقلب الرأي العام سبحان الله، وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. حدث ولا حرج سبحان الله، كثرة الكتب التي انتشرت هذه الأيام من إلقاء بقى الشبهات وسبحان الله قلب الرأي العام، ويعني الأمر للأسف الشديد كثر جدا. يقول وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك، وذكر في هذا وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر، لأن هذه الأمور الثلاثة هم الأصول وركن الدين. إذن هو لماذا هنا يتكلم سريعا لماذا خاص هذول؟ لأنه هي دي الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدين. يبقى إحنا لو رجعنا نقول السورة سارت في توضيح أسس وسبل السعادة، المنهج، عرفنا أن القرآن هو المنهج الرئيسي الذي ينبغي أن نسير وراءه، ثم أعطتنا التطبيق. ما هو التطبيق؟ كانت قصة موسى بضعفه وبقلة حيلته وحيرته وهذا التئه الذي كان فيه أو عدم الهدى الذي جاء فيه. انظروا كيف أننا كثيرا من الأوقات نقف مع الهدى أو الهدي الحسي ونترك الهدي المعنوي. يعني مثلا ببساطة شديدة، إيه أسباب الكدرة اللي إحنا فيها؟ أيوة أصل في ضيق رزق، أيوة أصل في مشكلة إحنا ممنوعين من كذا، أصل قاعدين نبص للأمور المادية، منشغلين بالأمور المادية بشكل كبير جدا. في حين إن إحنا لو أرجعنا قلة الرزق والضنك الموجود والمشكلات اللي بقت موجودة في الأسرة والمشكلات اللي بقت موجودة بين الزوجين والمشكلات التي نعاني بها في الخارج والداخل، كل ذلك لو أرجعناه هنرجعه للهدي المعنوي. نحن نفتقر إلى الهدي المعنوي وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأننا نسير وراء هذا الكتاب ونقف ونقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أين نحن من هذا الأمر؟ لا نجده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فكان هذا المنهج العملي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح بها، ونحن نريد أن نستريح منها. فيأتي يرسم لنا فينبغي لنا يعني أن نسير وراء هذا المنهج كما حدده الرب سبحانه وتعالى. نحرص على إقامة الصلاة، نحرص على أن تكون هذه الصلاة فعلا هي ذكر الله سبحانه وتعالى، نحرص أن نتذكر اليوم الآخر. وده ممكن نقول ده فيه تطبيقات كتير جدا، كيف يكون اليوم الآخر نصب عيننا. نجد وسائل عملية كثيرة، مثلا ينبغي أنه إحنا كل ما نمر على آيات من اليوم الآخر نقف معها ونقف مع معانيها ونكررها أكثر من مرة حتى تزيد أو يزيد الإيمان في قلوبنا باليوم الآخر. الأمر المهم والذي أيضا يسبب الشقاء وهو وأنت تسير في هذا المنهج أكيد هتلاقي منغصات، ناس بتمنعك، ناس بتصدك، ناس بتشغلك، ناس بتعوقك. فبيقول لك إيه؟ أعرض عن كل هؤلاء، لا تستمع إليهم ولا تشتغل بهم، ولكن اشتغل بما أنت عليه من هذه الأمور من إقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. تعالوا كده نشوف الوقفات التدبرية اللي اخترتها لكم من هذه الآيات. يقول رب سبحانه وتعالى أو أجد على النار هدى، يقول وجد هدى، وأي هدى؟ هو كان يذهب إلى الهدى الحسي أو يطلب الهدى الحسي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الهدى، الرسالة والتبليغ والإيمان. فلما أتاها نودي يا موسى إذا أردت العطايا من رب الأرباب فاسعى لها وابذل الأسباب. أنتم تعلمون أن موسى عليه السلام ترك أهله وذهب ليرى هذه النار البعيدة، فأخذ الأسباب فأعطاه الله سبحانه وتعالى الأسباب. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، ما من اسم من أسماء الله الحسنى أقرب للإنسان من كلمة ربك، فهو الذي يعتني بك ويربيك ويرعاك في أصعب المواقف، مواقف الضعف ومواقف التيه. فاخلع عليك. وقف موسى حافيا أمام ربه في ليلة باردة، مفتقرا متذللا لله سبحانه وتعالى، فأتى له بالسعادة. فاخلع عليك. وقف حافيا أمام ربه، منظر العبد المفتقر المتذلل لله سبحانه وتعالى، يرجو عفو مولاه. فلما أقبل على الرب سبحانه وتعالى، فاخلع عليك وأقبل ولا تخف، فستقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى لك الفخر إن كنت تعقل. هذا هو الرب سبحانه وتعالى قدر برحمته أن يكلمك أنت أيها الإنسان، فكلمك بهذا القرآن. أو تدري ما تسمع؟ أو تدري ما تسمع؟ هو رب الكون يكلمك. يقول الرب سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يقول سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذا لو إحنا عايزين نخرج بواجب عملي، الله سبحانه وتعالى من عليكن بالاستماع، فعليكن بعد أن فهمتم هذا الأمر أن تعملوا بما فهمتن وأن تنشروا هذا الأمر. الانشغال بالقرآن تلاوة واستماعا وتدبرا اصطفاء رباني من الله سبحانه وتعالى، فاشكر تلك النعمة. بتكوني انك انت بتقرأي القرآن وبتحفظي القرآن ومنضمة لحلقة من حلقات التدبر، هذا أمر عادي، لكن الله سبحانه وتعالى استشعري منة الله سبحانه وتعالى في أنه اختارك أنت من وسط هؤلاء جميعا، ثم اختارنا كمسلمين، ثم اختارنا على هذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إذا ألهمك الله سبحانه وتعالى الإقبال على نصوص الوحي فقد اختارك، فأنعم بهذا الاختيار. شوفوا يا جماعة، كل هذه فعلا وقفات تثير السعادة في النفس. يعني إنسان ساعات بيشقى منه قاعد يفكر في المشاكل اللي عنده، والولاد والزوج وضيق الرزق وضيق العيش ومش هيحصل وهيحصل كده. لو الإنسان بس وقف مع نفسه وتذكر أن الله سبحانه اختاره ليسمعه، وأنه اختاره من وسط هؤلاء سبحانه وتعالى، وأدخله لكي يكون في رعايتي، فهذا يكفي ويسعد ويغطي على كل ما نحن فيه. يقول الرب سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول: وأقم الصلاة لذكري، إقامة الصلاة لذكر الله. إن الإنسان لا يستحيي من ربه حين يجول فكره في صلاته في غير ذكره. الإنسان ينبغي فعلا أن يراجع نفسه وأن يقف معه. إيه شكل صلاتنا يا جماعة؟ وصل لغاية فين؟ هل هي فعلا من الصلاة التي تجعل القلب يتعلق بالله ولا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يقبل إلا على الله وأن يعرض عن مسواه؟ هل هذه هي الصلاة؟ هذه الصلاة هي كذا؟ هي هذه فعلا أريحنا بها يا بلال؟ نحن ندخل إلى الصلاة ونحن مجهدون متعبون، فنخرج ونحن في قمة الراحة و الإقبال والاستبشار بالرب سبحانه وتعالى. يقول الرب سبحانه وتعالى في الآية: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. افرح لأنك عرفت ربك، فمن البشر من يعبد الفئران والشجر والبقر، وهذه نعمة، نعمة الإسلام، ونعمة الإسلام الصحيح هي فعلا أكبر نعمة تسعد القلب. لتجزى كل نفس بما تسعى، قال تسعى لأنه على قدر سعيك يكون جزاؤك، والله أكرم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لأهل الباطل وكثرتهم هيبة قد تصرف عن الحق وتضعف الثقة به سبحانه وتعالى. حذر الله موسى من هيبة أهل الباطل فقال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فإياك وصد أهل الهوى، وعلاج أو طريق العلاج هجر هؤلاء. طيب، يكون النهاردة بحول تعالى انتهينا. إذن أمامنا ثلاثة قضايا أساسية، وهي سبل السعادة والسلامة وسبل النجاة، ومن أعرضها عنها فإنه في شقاء وعناء. هذه السبل: أولا المناجاة، وتكون في ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة. الأمر الثاني هو تذكر اليوم الآخر. والأمر الثالث: أعرض عمن يصدك عن سبيل الله ولا تصغي إليه، تجنب كل من يصدك عن سبيل الله، احرص على ما ينفعك. لو حد لديه سؤال يتفضل. هل معنى ترضى أي تهلك؟ الردى معناها الهلاك. هل أحد لديه أي سؤال؟ طيب، خلوني أسمع كده، ما هي الرسائل؟ في سؤال، لحظة. هل يجوز أن نصلي الصلاة قبل موعدها؟ لا، طبعا لا يجوز أن نصلي الصلاة قبل موعدها إلا إذا كنا إحنا بنقصر. يجوز ساعتها القصر والجمع الصلاة قبل موعدها. من الذي يقوم بالرد على أهل الباطل؟ كل من لديه علم أو يستطيع أن هو يرد أهل الباطل، على حسب نوع الباطل وعلى حسب العلم اللي معاك تقدر تردي عليهم. هل يجب علينا أن نعرض عن الدعاء الذين يصدون عن ذكر الله، أم الأفضل مجادلتهم؟ إن كان عندك علم وتعرفي تردي عليهم، ردي عليهم، وإن لم يكن عندك علم فأعرضي عنهم. هل مناجاة الرب تندرج تحت مسمى دعاء المسألة؟ نعم. هل إذا كنت أخشى في صلاتي وأسرح أكون بعيدة عن الخشوع؟ دي المنزلة، المنزلة المجاهدة. تلاقي ابن القيم في أسرار الصلاة قسم الناس في مستويات صلاتهم إلى عدة مستويات، منها منزلة المجاهدة اللي هو بيخشع شوية وبيسرح شوية. شوفي ارجعي للكتاب شوفي قال عليه ايه. المرة اللي فاتت أيوة المرة اللي فاتت سألت على لعلكم ترحمون، لا مش لعلكم تفلحون، أنا كنت بسأل على إنه كيف تجلب رحمات الله سبحانه وتعالى، وإن من رب سبحانه وتعالى غالبا يقول لعلكم ترحمون، لكن في آية جاءت في القرآن تتنزل عليهم الرحمة على طول. إيه هي الآية دي؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك على طول أصلوا إيه؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تنزلت عليهم الرحمة. كل على حسب، يعني لما جاءتهم المصيبة كيف فعلوا؟ حمدوا الله سبحانه وتعالى واسترجعوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا حدثت لهم؟ حدثت الرحمة لهم فورية، هي كانت دعوة إلى أن الإنسان لما يصاب بمصاب يحمد الله ويسترجع في نفس الوقت الذي أصيب به، تنزل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى سريعا. لماذا طلب الله عز وجل من موسى خلع نعليه عليه عند مقابلته، ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عند لقاء النبي في رحلة الإسراء والمعراج؟ يعني أنا لم أقف في كتابات المفسرين أثناء تصفحي للتفاسير أمر مثل هذا، ولكن أتصور والله أعلم أنه كان هذا تشريع لليهود، أنهم عندما يناجي الله سبحانه وتعالى يجب عليهم أن يخلعوا نعالهم، ونحن على عكس ذلك. تعرفوا طبعا انه يجوز لنا ان نصلي في النعال في الصلوات، هذه من اقرب سبل المناجاة الصلاة. قد يكون لذلك انه كان شرع من قبلنا ثم نسخ بعد ذلك، قد يكون ذلك، لكني لم اقف تحديدا على لماذا. هذه كانت أول مناجاة مع الرب سبحانه وتعالى، وأول إرساله نعم لبني لفرعون، نعم الذين نالوا رحمة الله مباشرة هم من تأتيهم المصيبة فيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم ذكرته في نفسي، أريد توضيح ذكر الله للعبد قوله تعالى ذكرته في نفسي. طيب هتلاقي التوضيح ده سماح بإذن الله تعالى، هتلاقيه في شرح الإمام النووي، شرح إيه معنى ذكرته في نفسي، هتلاقيها فيها توضيح سبحان الله. الحلقة الماضية خلاص دي خلاص قلنا لعلكم، لو في حد عنده سؤال يتفضل، لو حد عايز يفتح المايك يسأل. صوت أنا عندي روح سامعيني؟ هدى أنت رافعة إيدك، أميرة صدقي ووفاء لو أنتوا رافعين إيديكم عايزين تسألوا اتفضلوا. طيب خليني أسألكم سؤال، وأقول إن المفروض إن كل مرة من مرات التدارس أو قراءة التفسير سبحان الله تمارس من تدارس هذه الآيات، هي الرسالة التي نستطيع أن نخرج بها اليوم. الصوت قطع، الصوت عندي انا عندي الارسال مظبوط، مش عارفه ليه انتوا مش سامعين. هل كل اخوات الصوت عندهم مقطع مش سامعيني؟ إيه رسالتنا اليوم؟ ما هي رسالتنا اليوم؟ رسالتنا اليوم إقامة الصلاة. ما سبل إقامة الصلاة وليس أداؤها؟ من أفضل سبل إقامة الصلاة هو فهم معاني الصلاة وأسرار الصلاة. يعني كتاب أوصي نفسي وإياكم بكثرة قراءته أسرار الصلاة لابن القيم، يعني كتاب فوق الرؤية الصراحة، ولا يقرأ مرة واحدة، ما ينبغي إن هو يقرأ مرة واحدة، يقرأ أكثر من مرة، وكل مرة لو أنا هطلع بمعنى واحد فقط وأخده وأعيش به في كل صلاة من الصلوات ثم تتراكم المعاني أكيد سيصلح بها صلاتي. طيب ماذا أيضا؟ ما هي الرسالة التي استخرجتها من هذه الجلسة المباركة؟ آمنة بتقول معرفة الله بأسمائه وصفاته ثم تدبر القرآن وعمل به. طيب ماشي. وأنا اخترتك استشعر اصطفاء الله لنا. رائعة حنان. وأنا اخترتك استشعر اصطفاء الله أو استشعر اصطفاء الله لنا. نعم ممتاز، جزاك الله خيرا. الأخت اللي بتسأل عن جلسة الضحى، اسألي الله عز وجل من فضله وادعي لعل الله سبحانه وتعالى يصلح لك هذا الأمر، ولعلك تكوني من ذكرني في نفسك، يعني كل الله سبحانه وتعالى في نفسك. مناجاة الله والخضوع والخشوع في الصلاة. نعم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إقامة الصلاة مناجاة الله. الرسالة هي إقامة الصلاة. نعم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، وقوله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. نعم التذلل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، سبل الخشوع في الصلاة والاستماع بالمناجات مناجات الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الصادين الله سبحانه وتعالى. طيب خليني أقول لكم على أمر، بما إن هي أول مرة إحنا نشتغل مع بعض بموضوع التدبر، الرسالة صياغة الرسالة التي أستخرجها من النص القرآني بيبقى لها أسس. أول حاجة الرسالة بتكون خطاب أو نداء أو توجيه طلب للي قدامي. يعني مثلا قد علمت أن الله سبحانه وتعالى اختارك من وسط هؤلاء ليسمعك، فاستمعي وعلمي غيرك. مثلا رسالة أخرى مثلا فأقم الصلاة لذكري، ليس كل صلاة هي ذكر لله على الحقيقة. أنا باخد النص القرآني بكتبه في الأول أو بقوله في الأول، وببدأ أقول الرسالة بتاعتي، الرسالة القصيرة التي وجهتها لي الآية. مثلا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اسعد باختيار الله سبحانه وتعالى لك واشكر تلك النعمة. رسالة أخرى مثلا ممكن نصيغها في آية، مثلا خلينا نقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، استحضر هذه الساعة واسعى لها. شايفين يا جماعة إزاي أنا بصيغ الرسائل؟ عايزين نتعود. أنا أقول لكم رسالة يومنا هذا، بتكتبي كده جملة من الآيات القرآنية اللي أنت وقفتي عليها، وبتكتبي الرسالة اللي أنت عايزة توجهيها لنفسك أو توجهيها لأخواتك. مثلا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نقول مثلا أهل الباطل كثر وهيبتهم كبيرة، فاهجر هؤلاء والجأ لربك. مثلا فهمتوني يا جماعة؟ هل الأسلوب ده واضح ولا خلينا نتدرب عليه كل مرة بإذن الله تعالى، بإذن الله كل مرة نحاول إن إحنا نبدأ نتعلم كيف نصيغ الرسائل القرآنية بهذا الشكل. الرسالة هي نص قرآني، نص قرآني من الآيات القرآن اللي إحنا اللي أنت وقفتي عليها من الـ8 آيات دي مثلا، ممكن يكون جزء من آية، ثم بعد ذلك تصيغي هذا الأمر بأسلوب وصية أو طلب أو مخاطبة لنفسك أو مخاطبة لغيرك، تكون في حدود 3 أو 4 أو 5 كلمات، تكون قصيرة جدا ولكنها تكون يعني بتخاطب القلب أو بتخاطب من أمامي. يعني مثلا هنا الأخت كتبت: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فاتبع هواه فتردى، قال: لا تغرنك كثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، احذر منهم حتى ولو كنت وحدك على الطريق، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. مثلا اللهم بارك، دي رائعة حلوة جدا. فلا يصدنك عنها، احذر من قطاع الطريق. ممتاز أم عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، اهجر أهل الهوى. ممتاز، حلو جدا ما شاء الله. آمنة، ممتاز أميرة، واصل منهج الحياة ولا تجعل الصعوبات تمنعك في مواصلة الطريق. ينقصك بس يا أميرة تكتبي الآية مثلا اللي هي: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن، مثلا واصل منهج الحياة ولا تجعل الصعوبات تصدك عن الطريق، لا تستوحش الطريق الحق لقلة سالكي. نعم، اللي هي أيضا فلا يصدنك. يبقى احنا بنكتب الآية: فلا يصدنك، لا تستوحش مثلا الطريق. كوني مع الله واقتربي من الله وتلذذي بالعبادة، اللي هي وأقم الصلاة لذكري. واحنا هنكتب وأقم الصلاة بسمة، هنكتب وأقم الصلاة لذكري، كوني مع الله واقتربي منه وتلذذي بالعبادة. إن شاء الله بإذن الله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استشعر اصطفاء واختيار الله لك. ممتاز علياء، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. احذر من مصاحبة من اتبع هواه فإنها ترضي. ممتاز، ممتاز، ما شاء الله عليكم كلكم رائعات، بارك الله فيكن، أحسن الله إليكن، أطلت عليكم اليوم جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجل صغير قاعد